قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بمشيئة الله تعالى من حيث توقفنا في الدرس الماضي في قراءة فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي. تفضل يا فضيلة الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر شيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: وأما عد ما فسره الصحابي. ده الفرع الثالث، هو اللي جمعهم الشيخ السخاوي في هذا الموضع هم سبعة فروع، والفروع السبعة كلها ترجع إلى الملحق بالحديث المرفوع أو الرفع، الحديث الحكمي، وبعض الصور فيه تكون صريحة، لكن باعتبار أن هو أكثر هذه الفروع تعتبر حكمية فاعتبرت داخلة في هذه. فده الفرع الثالث، وهم سبعة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى ينفع بهم إن شاء الله. وأما عد ما فسره الصحابي الذي شاهد الوحي والتنزيل من آي القرآن رفعا أي مرفوعا كما فعل الحاكم وعزاه للشيخين هو الفرع الثالث، فمحمول على الأسباب للنزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه. هنا يعني إيه الموضع ده من المواضع اللي تستحق أن ينبه عليها طالب العلم عندما يكون يحقق نصا من نصوص هذه الكتب، كتب المصطلح. فمن يقرأ هنا كلام الإمام السخاوي ويلاحظ توثيق النقول بواسطة المحققين يظهر له أنه لو راجع إلى نفس المواضع اللي أحال عليها المحققين هيجد أن الكلام ليس كما وصفه المؤلف. وبالتالي أنت لما تقرأ النص هتلاقيه ماشي ما فيهوش إشكال، لكن إذا رجعت للإحالة اللي هو أحالك عليها تلاقي إنه الصورة غير ما هو مكتوب هنا. ولذلك دي مهمة، أو إحنا نريد أن ننصح بها يعني إخواننا الدارسين عموما، إنه عندما تكون أنت مكلف بأنك أنت تحقق نصا إلزم نفسك بأن الإحالات اللي موجودة في النص تراجعها بنفسك. يعني هو قال لك الحاكم ترجع للحاكم، طبعا إذا كان ممكن ترجع لأنه قد لا تكون المكان أو المرجع اللي هو محيل عليه متيسر لك. لكن إذا كان متيسر ولو بشيء من المشقة ارجع إليه بنفسك، لأنك ممكن عندما ترجع إليه بنفسك تجد إنك أنت مطالب إنك تعلق على النص اللي أنت بتحققه، أن الكلام الذي في المراجع الأصلية فيه بعض الخلافات، وأن هذه الخلافات لها تأثير في المعنى أو في القاعدة التي تريد إنك أنت تؤصلها بناء على هذا النص اللي موجود. فهنا الكلام إنه الإمام الحاكم بيعتبر إن تفسير الصحابي للقرآن الكريم بمثابة الحديث المرفوع حكما، وهو لا يكتفي بأن يكون هذا اصطلاحه، وإنما هو ينسب هذا للبخاري ومسلم، فيقول إن البخاري ومسلم يعتبران تفسير الصحابي بمثابة الحديث المرفوع، وكرر هذا خلال المستدرك، مستدرك الحاكم، عدة مرات، بحيث إنك إذا رجعت إلى المستدرك تجد حسب يعني المواضع اللي هي تيسرت لي، إنه هو في الجزء الأول صفحة 27 طبعا الحالة دي حسب الطبعة الهندية. ليه؟ لأنه ساعة ما كنا احنا بنقرأ الكتب دي ما كانتش الطبعة المستدرك الحالية اللي في ايدين الناس موجودة، ودار الميمان من غير الدعاية لها يعني ان هي احسنت لما عملت إحالة في طبعتها على الطبعة الهندية، فساعدت كثيرا على أنه اللي عنده الطبعة القديمة ممكن يستفيد بالطبعة الجديدة، ولا يعني يحرم من مراجعة الطبعة القديمة. فده الإحالة دي موجودة في اللي هو يقصدها السخاوي ومصرح بها الشيخ الحاكم في الجزء الأول صحيفة 27، وأيضا في الصحيفة 55، وأيضا في الجزء الثاني صحيفة 258 و263، والعبارة تكاد تكون في هذه المواضع كلها مكررة على ما سيذكره الشيخ السخاوي. طبعا المكان أو الموضع اللي هو يعني يوضح إنه هو الإمام الحاكم في الموضع ده اللي هو 27 أخرج من طريق سليمان الأحول عن طاووس أو طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قال أي ابن عباس للسماء، يعني بيفسر إن مقولة الله عز وجل، قال لا والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قال للسماء أخرجي شمسك وقمرك ونجومك، وقال للأرض شقي أنهارك وأخرجي ثمارك، فقالتا أتينا طائعي. ثم يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وتفسير الصحابي عندهما مسند. أما تقرأ أنت الآية وتفسيرها تلاقي إن المفسر هنا من الأشياء التوقيفية أو الأشياء المغيبة ولا من الأشياء العادية؟ مغيبة، يعني مما لا مجال للرأي فيه. ولما ترجع كذلك إلى المواضع اللي هو قال فيها هذه الكلمة تجد إن الآيات اللي هو علق عليها بهذا كلها مما لا مجال للرأي فيه. فلما يقال هنا كده بأن الحاكم قال هذا القول مطلقا إنه هو تفسير الصحابي عموما له حكم الرفع، يبقى المثال اللي تكلم عليه الحاكم ليس مطلقا وإنما هو مقيد بما لا مجال للرأي فيه. فكان مفروض إن اللي يحكي رأي الحاكم يقيد. ما المركب مشيت يا عم، خلاص ما تشعبوش نفسكم، خلي الترابيزة علينا احنا. ماشي يا عم، لا تسلم عينيك للي بيحبوك، عشان مش انت عضو نقابة متجوز يعني؟ طيب عينيك تبقى تبع الناس اللي في البيت، ربنا يبارك لهم فيك. انما المشايخ هتستفيد منهم بايه؟ في الجزء الثاني ايضا من المستدرك صفحة 258 تجد ان الحديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فبيفسر هو بقى من عنده العالمين الجن والإنس. فطبعا دول تفسيرهم هكذا ليس مما يدخل في مجال الرأي. ثم يعلق على الآية ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. فتشعر أنت لما ترجع للإحالات دي ونفس الإحالتين التانيين اللي مش عايزين يعني نطول عليكم بيهم من نفس هذا النوع. فكان مفروض ان السخاوي رحمة الله عليه يا اما يقول كده عشان خاطر ما يجيش بعد كده يقول اعلم ان هم العلماء قيدوه بما لا مجال للرأي فيه. طب ما هو الحاكم نفسه لما ذكر الامثلة دي ذكرها في امثلة او علق عليها في مواضع لا مجال للرأي فيها. فانت لما تكون بقى بتحقق الكلام ده وفتح المغيث تقول كده انه الحاكم ذكر هذا المصطلح بذكره لتفسير الصحابي لما لا مجال للرأي فيه ولم يطلق، لانه هيرجع السخاوي بعد كده يقول ايه ان اللي قيد الاطلاق اللي عند الحاكم هو الخطيب البغدادي، بينما الحاكم نفسه ليه طبعا قالك لان في مفهوم او في قضيه كررناها كتير ومحدش واخد باله منها ان هم كانوا يعتبروا التعريف بالمثال. اما يجيبوا مثال بدل العبارة المنطقية والمناطق يقولوا لهم ماشي. احنا ايضا نحن المناطق عندنا تعريف بالذاتيات وعندنا تعريف بالمثال، فهم يقولوا لا خلينا على المثال. ولذلك الشيخ ابن الصلاح في كثير من الانواع ما يقولش لها تعريف اصطلاحي، انما يقول هي مثل حديث كذا. فهم كان عندهم، والحاكم نفسه اللي يقرا كتابه المعرفه يلاقيه كده، انه هو يستعمل العباره المثال بدل من العباره، وان اللي هيقدر يعرف تصور او بيان العلماء دول للمصطلحات ينبغي ان يفهم هذا، انه يعتبر المثال هو التعريف، ويبني المحترزات والاشتراطات على ما يفيده هذا المثال. فكانت تحتاج بقى طبعا دي، انه الحاكم قال في المكان كذا وكذا وكذا. طبعا الدكتور الخضير جزاه الله خير ذاكر مواضع بس إحالة، لكن مش معلق عليها. ايضا الشيخ الصنعاني لما قال هنا قال ان الحاكم ذكر الحكاية دي عدة مرات، لكن انا اتصور يعني انه ما كانش فيه مراجعة وقتية عندما كتبوا هذا للمواضع وبيان انها مما لا مجال للرأي فيه. على الاقل كان عشان خاطر يخلوا العبارة معبرة او يعني محررة، يقرأ مثلا مجلد من الحاكم، يجيبه سكة كده يشوف هل هو بيستعمل ده او يقرأ كتاب التفسير. الشيخ الزبير باقي ان الحاكم نفسه مقيد وجاب موضع من لا, لا لا لسه دي تقييد الحاكم لسه، ان هو دلوقتي بيتكلم على المستدرك، والمستدرك الامثله اللي جابها كانت تبقى يعني مقتضاها ان هو مقيد. ولو لاحظنا كده يطلع ان ما فيش خلاف ما بين المعرفة وما بين المستدرك، لكن اللي يقرأ الكتابين الكلام هنا منفصل يتهيأ له ان الحاكم كلامه في المعرفة غير صنيعه في المستدرك. فكنا نود يعني انه اللي يكتب عشان يفهمنا او عشان خاطر يحرر الكلام، انه يقول والله انا قريت التفسير كله فوجدت ان الحاكم وان كان نص في هذه المواضع اللي نص فيها على ان تفسير الصحابي مسند، الا انه جاء عنه تفسير في غير ما للرأي في لا مجال للرأي فيه واعتبره كذلك من المرفوع، فكان يبقى كويس اسمه أرى كتاب كامل في التفسير. وخرج لنا بنتيجة الكلام اللي موجود هنا لا يعطيه، وأيضا المواضع التي نبه فيها الحاكم على القاعدة خرج عنها، خاصة إنه اللي يقرأ المستدرك ده يلاقي إن الحاكم خرج عن ما قيد به نفسه كثيرا. لما أنت تقرأه يقول لك ده مش من شرطي وده مش من شرطي وده مش من شرطي وده مش شرط، طب وما حطيته ليه؟ يقول الضرورة اقتضت ذلك. طب ما كنت أخرت الشرط اللي في الأول ده، قال لك ما هو ده عشان يعلمك انت برضو لما تقرأ كتاب وتحب انك انت تبين منهج صاحبه ما تنقلش كلمتين من الاول وتسحب. لان انا اذكر احد المشايخ اللي هم طبقة قبلينا عشان يكتب منهج الامام الذهبي في اختصار سنن البيهقي، هو دخل دار الكتب دي مرة واحدة لم تتكرر وطلب المجلد الأول من مختصر الذهبي وقرأ المقدمة واعتبرها منهج للإمام الذهبي، وراح فاتح المجلد زي ما الناس بيفتحوا المندل، يعني فتح عشوائي. والمثال اللي لقيه نقله وجاب مجلد تاني، نقل مثال ثالث وجاب مثال رابع، وخلاص كده خلص منهج الذهبي في قاعدة واحدة. ولما احنا حضرنا مناقشته لقينا إشادة كبيرة من المناقشين ان الأستاذ تعب نفسه وراح دار الكتب وجاب نصوص وكلام كده. لذلك احنا ايه، انا بقول لكم كده عشان احنا دلوقتي الجلسة دي بسم الله ما شاء الله ملغمة، بيبحثوا عن الرخص مش عن العزيمة. فاحنا كنا نروح الجامعة، يعني كنا نروح الكليات غير الأزهرية، يعني كنا نروح كلية الآداب نحضر المناقشة بتاعة التاريخ، نشوف سعيد عاشور ده اللي هو كان أستاذ كرسي التاريخ إزاي بيناقش الرسالة، نروح مثلا كلية دار العلوم نشوفهم بيناقش الرسالة إزاي، نلاقي إنه هو إيه يعني بينشف ريق اللي هو بيناقشه، كيف لم يحرر الأمثلة ويطول الكلام لو إن أقول لكم عليها. فلما هو لقى إن دي بتعجب المشايخ لما يجيب كده في جلسة واحدة، المرة الجاية اللي بعديه مش هيشوف حاجة خالص وتمشي المركب. لذلك كما قلت لحضراتكم إن مفروض ما دام هتكتب أنت كلام وتبين به مراد واحد ارجع إليه شوفه، لأن قد يكون الذي وصفه لك على جلالة علمه ليس مدققا أو لم يتسع وقته وانت اتسع وقتك. فلذلك هنا الكلام اللي مذكور عن الحاكم يحتاج إلى تقييد، إنه الحاكم حسب الأمثلة اللي قلتها لحضراتكم وحسب الأمثلة اللي باقية كان يسمي التفسير المسند الذي في حكم المسند أو المرفوع حكما هو ما ليس للرأي فيه مجال. بس أنا ما أردش بقية التفسير، ولا أيضا الشيخ السخاوي قال إنه هو أرى بقية التفسير وقال لنا اللي فيه. إذا مشينا على كده، على أنه هو قال الكلمة دي في تفسير الآيات التي لا مجال للرأي فيها، يبقى هو نفسه في معرفة علوم الحديث للحاكم عمل مبحث أو نوع للحديث الموقوف، وفرق فيه ما بين الذي في سبب النزول فاعتبروا مرفوع، وأما الذي من باب التفسير زي كده اعتبروا موقوف في المعرفة. واضح الكلام؟ وطبعا الشيخ زي ما الشيخ سعيد دلوقتي كاتب الشيخ عبد الكريم انه الحاكم نفسه خالف هذا العموم في كتابه المعرفة، فجعل ما يذكره الصحابي قسمين وليس قسما واحدا، أن ما يذكره تفسيرا زي الأماكن اللي هو علق عليها دي يعتبر مرفوع، وأن ما يعتبر موقوف، وأن ما يعتبر مرفوعا حكما هو ما يتعلق بسبب النزول. وبالتالي إن احنا محتاجين في هذا الموضع إن احنا نرجع إلى كتاب الحاكم ونعرف إن كلامه اللي في المستدرك إنما هو جزء من كلامه اللي هو في المعرفة، وأنه حتى مع كونه جزءا فهو مخالف لما في المعرفة، لأن المعرفة صرح تصريحا بأن ما كان من سبب النزول فهو الذي يعد مرفوعا حكما. أما اللي يكون تفسير من الصحابي نفسه كالأمثلة اللي قرأتها لكم دي فهو يرى في المعرفة أنها موقوفة وليست مرفوعة. وهذا الكلام هو اللي يعني قرره الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، إنه الموقوف المرفوع حكما هو ما يتعلق بسبب النزول، وليس كل ما يذكره الصحابي يعتبر مرفوع حكما. وأنا أظن أنه هو الشيخ ما أسعفوش الوقت أنه هو يعمل الجولة دي، ودي برضو تخلينا نعرف أنك أنت انظر إلى ما في كتب العلماء على أنه جهد بشري. يمكن انه ساعة السخاوي ما كتب كده ما كانش معاه نسخة معرفة علوم الحديث، كانش تحت ايده. وامبارح احنا بنقرأ في ترجمة الامام البخاري في السير، فبيقول ان صاحب الرواية اني وجدت كثيرا من علماء مصر يقولون غاية ما نتمناه أن نرى كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل. ومعناه إيه بقى؟ إن هؤلاء العلماء كلهم ما شافوش، اكتحل طرفهم بجزء واحد من تاريخ البخاري. فإذن أنت اقرأ كلام أهل العلم على هذا الاعتبار، لا تحملهم مسؤولية الإحاطة، لأنه لم يكن المصادر والمراجع متيسرة لهم كما هي متيسرة الآن. تفضل يا مولانا. وهو الفرع الثالث، فمحمول على الأسباب للنزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه. الحمل ده نقول له يا عم الحاكم نفسه قال والله أنا ما اتسعش وقتي، أو يمكن ما كانش عندي كتاب الحاكم ده. وما تأخذنوش إحنا كطلبة علم، ساعة ما كنا في كان معرفة علوم الحديث ده ممكن دخلنا أصول الدين وتخصصنا في الحديث لحد ما تخرجنا وبدينا نبحث عن مراجع الرسالة، ما شفناش معرفة علوم الحديث ده لا في اليقظة ولا في المنام. أيضا ما شفناش تاريخ البخاري أبدا، لا يقظة ولا مناما. وصلنا وخدنا ماجستير وتمام وظبطنا الكرافتات والحاجات دي، وكتب ما كملتش معانا. فلذلك انه اتصور انا ان السخاوي ما كانش تحت ايده الكتب حتى يحرر هذا الموضوع. لتصريح الخطيب فيها بقوله في حديث جابر الآتي قد يتوهم أنه موقوف. طبعا حديث جابر اللي هو أنه قالت اليهود إنما يكون الولد أحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ده حديث جابر اللي ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وذكر فيه ان ده هو اللي يعتبر في مرفوع حكمه. نقول له طيب ما هو الحاكم نفسه قبل ما تقول انت تسرح وتروح للجامع، تم الحاكم نفسه قال الكلام ده، قال والله اللي كان تحت ايدي انا اتكلمت عليه. وبالتالي اصبحت الصورة اللي انت تاخدها من كتاب المصطلح غير الصورة الحقيقية اللي هي موجودة عند الحاكم. تفضل. قد يتوهم أنه موقوف وإنما هو مسند، لأن الصحابي الذي شاهد الوحي إذا أخبر عن آية نزلت في كذا كان مسندا. ودي عبارة الحاكم تقريبا اللي أنا قريتها عليكم قبل قليل. وتبعه ابن الصلاح وقيد به إطلاق الحاكم. قيد به إطلاق الحاكم اللي هو ابن الصلاح، قال يبقى الكلام ده بتاع الخطيب يقيد إطلاق الحاكم، ومعناه برضو أن ابن الصلاح رحمة الله عليه ما شافش بقية الكتب، مع أنه هو كثير النقل من علوم الحديث. اللي منكم يقرأ مقدمة ابن الصلاح يلاقي أنه كثير النقل فيها من علوم الحديث، لكن ممكن يكون ساعة كتب الموضع ده ما كانش تحت إيده الكتاب، فلذلك يعني يحمل الأمر على هذا. وأيضا يحمل الأمر على أن ما هو في مقدمة ابن الصلاح ليس كل ما يعلمه، وليس هو نهاية المطاف في الحكم الذي نبحث عنه. يقول لك ابن الصلاح قال ما فيش تصحيح ولا تضعيف، طب هو اتغير بعد كده؟ يقول لك لا، احنا متعبدين بهذا الكتاب. طب ما هو الراجل بيرجع في حاجات وانت تعمل على كده. قال لك لا، انا دي تهمنا، نحن نوقف حال الناس احسن. وانما كان كذلك لان من التفسير ما ينشا عن معرفه طرق يعني ايه السبب؟ السبب اللي خلانا نقول ان هناك تفريق بين سبب النزول يبقى له حكم الرفع، وبين التفسير المباشر زي ما قرينا لحضراتكم الان انه هو يعتبر بالوقف. قال لان سبب النزول له حيثية معينة. ما ينشأ عن معرفة طرق البلاغة واللغة كتفسير مفرد بمفرد. أيوة، لأن أنت لما تقرأ التفسير بالمأسور تلاقي أنه في تفسير لقتادة، في تفسير كلمة لغوية، بس إما أن ينقلها عن علماء اللغة وإما أن يقولها من عند نفسه، لأنه هو من أهل اللغة، التابعين كانوا أهل لغة ويعتبر كلامهم من الأشياء التي يستشهد بها في المفردات اللغوية. أو يكون متعلقا بحكم شرعي ونحو ذلك مما للرأي فيه مجال. أيوة. فلا يحكم لما يكون من هذا القبيل بالرفع لعدم تحتم إضافته إلى الشارع، لأنه طبعا اللي هو مجال للرأي يبقى ما عندناش يعني جزم بأنه ده من قبيل المرفوع. لسه هيحط شرط تاني مهم، أنه كمان الصحابي ده اللي يقول سبب النزول يشترط أن يكون ما عندوش اطلاع على ما عند أهل الكتاب، مثل عبد الله بن سلام ومثل عبد الله بن عمرو بن العاص، حيث ثبت أن هذين وغيرهما اطلعوا على ما في التوراة، واطلعوا على ما في تفسيرات اليهود للتوراة، واطلعوا على الإنجيل، وكانوا يتكلمون مع من يخالطونهم بما اطلعوا عليه. فقال لك خلاص احنا ده برضو باب هنسده، لأنه ممكن يكون إذا عرف الصحابي بأنه ممن اطلع على كتب أهل الكتاب كذلك لا نعتبر ما يذكره ولو من سبب النزول لا نعتبره مرفوع حكما. لماذا؟ لأنه هو احتمال أن يكون مما قرأه في أهل الكتاب ولم يبين، لأنه طبعا أنت ما تتصورش أو تقيس الحالة العلمية على الوقت اللي أنت فيه، لا انت ارجع للوقت، مثلا هات واحد زي حالاتي يكون جزء من التاريخ وقول له ساعة ما كنت بتروح الكتاب كانت الناس ايه، هتعرف انه ما كانش حكاية العلم بالوضوح اللي انت دلوقتي الموبايل ده بيجيب لك اللي في السماء واللي في الارض، ما كانش. احنا كنا لا نملك قلم الحبر اللي في جيبك ده، كنا نكتب ببوص، قلم بوص. وتلاقي انت الخطيب البغدادي لما يقول على طريقة الكتابة يقول لك يبر القلم كذا، ما كانش فيه الحكاية دي، فلم تكن حالة الطلب كما هي الآن، ولا تقدر تعقد مقارنة لأن بعيدة تماما عن الإمكانات الموجودة الآن، بحيث تجد ان الاسم اللي يقع على المعاصرين اللي زينا يعني يعتبروا براءة جدا. ليه ما كانش؟ كنت تعد اللي هم بيقروا ويكتبوا في أي بلد تعدوه، تعرف إنه ليه؟ لأن واحد راح يودي ابنه الكتاب يعني خلاص نسيه بعد كده، وهم أول ما يروح ينفق الكتاب يقولوا لا شيخ فلان، فما يقدرش يلعب مع العيال زي ما كان بيلعب، ولا يقدر يلعب كورة، ولا خلاص بقى شيخ من أول ما يروح ينفق الكتاب. فمرة واحد يعني اللي كانوا بيروحوا معانا لما ليه ان هم بيقولوا شيخ والمشيخ أيدته، قال والله ما انا رايح، انا لسه بقيت شيخ كده ومن دلوقتي هيأيدوني، راح سايب الموضوع من اصله. تفضل يا مولانا. اما اللغة والبلاغة فلكونهم في الفصاحة والبلاغة بالمحل الرفيع، لكونهم اي الصحابة والتابعون، لأنه هيجي يقول برضو كلام التابعين، يعني كانوا ناس أهل لغة، وكان ما ينطقونه يعبر عن اللغات العربية أو اللهجات العربية التي ترجع إلى أصل اللغة العربية. وأما الأحكام فالاحتمال أن يكون مستفادا من القواعد بل هو معدود في الموقوفات. أيوة، يعني هذا الذي في مجال الرأي يعتبر موقوف. الشيخ الخطيب قال لك كل ما يتعلق بالتفسير عموما سواء كان له مجال ملوش مجال يعتبر موقوف إلا سبب النزول، وهو ده اللي الحاكم قاله في المعرفة، قسم ما يأتي عن الصحابي إلى قسمين، وقال إن قسم يرجع إلى الوقف وهو ما صدر من الصحابي مباشرة، وقسم يرجع إلى الرفع الحكمي وهو ما كان متعلقا بسبب النزول. وكما قلت لحضراتكم إن لما تقرأ أنت الآيات اللي ذكر فيها تجد إن مما لا مجال للرأي فيه، لكن لما جه في المعرفة ما قالش حكاية اللي ما قال للرأي فيه دي، عمم الكل ما هو متعلق بالتفسير ما عدا سبب النزول يعتبر موقوف. فضل يا شيخ. ومنه وهو المرفوع ما لا تعلق للسان العربي به ولا مجال للرأي فيه، كتفسير أمر مغيب من أمر الدنيا أو الآخرة. أيوة. أو الجنة أو النار. أو تعيين ثواب أو خلي بالك بقى، تعيين دي أو تعين اللي هو معاه الطبعة، إيه الأستاذ اللي هو محقق الطبعة القديمة دي كاتب هنا تعليق على كلمة تعين، بيقول إيه؟ في عامة النسخ تعيين. طيب ما دام في عامة النسخ تعيين، أنت بتحط تعين ليه؟ ما هو أنت لو قلت تعين هيستقيم المعنى، فأنت ما تغيرش تعيين إلا إذا كان البديل اللي أنت شلته ده ما يستقيمش عليه المعنى. دي نقطة، إن في عامة النسخ. شوف بقى الشيخ الخضر بيقول إيه؟ قال لا مش في عامة النسخ، كذا في حاء وميم وفي سين تعيين. أيوة، فأصبح كلامه اللي هنا إنه في عامة النسخ، فانت لما كده تقول ده كل النسخ، يوم تقول له بقى طالما انه مش في كل النسخ انت مش حاطه بين مربعين ليه؟ لان مصطلح التحقيق ان اللي تجيبه من خارج النسخ تعمله بين مربعين، فانت حاط التعين ولا انت مش حاطه بين مربعين. وايضا ما ذكرته من ان عامة النسخ ليس حقيقي، بل انه في نسخة تعين زي ما انت حطيتها وفي نسختين تعيين، ودي من ضمن حاجات او جوانب التحقيق او اللي بيسموها الامانة العلمية او كده، وكان موجود حتى من النساخ القدام، اما يلاقي كلمة ما يعرفش يقراها يقول بياض بالاصل وهو مش بياض. وشفت انا في النفح الشاذي ده في مكتبة المحمودية الشيخ عابد السندي كان يكلف ناس تنسخ له الكتب اللي هي نسخة واحدة عشان يبقى نسختين، والكلام اللي هو بنى عليه حصل، ان دلوقتي اما تروح ما تلاقيش انت اللي هم نسخوا منه، تلاقي الايه الفرع اللي هم نسخوه. فالكلمة اللي هي صعبة في الاصل مجلد واحد هو اللي فضل الاصل بتاعه، هي تبقى تتقري وهو يكتب عليها الناسخ بياض في الاصل عشان ما يتعبش نفسه، وهي مش بياض. تفضل يا مولانا. او تعيين ثواب او عقاب ونحو ذلك من سبب نزول. ولذلك الشيخ الخضير حط تعيين بقى، ليه؟ قال لانها في نسختين، وقواعد التحقيق تقول ان مدام نسختين وهي الاكثر ويستقيم المعنى ترجح. هو ده قال لك ليس في جميع النسخ، وانا حطيت تعين دي، طب جبتها منين؟ فأصبح يعني فيه مغالطة في النص، ينبغي أن المحقق يكون أمين في هذا، لأنه ممكن النسخة دي اللي هي في إيده تفقد. الشيخ محي الدين رحمة الله عليه لما حقق توضيح الأفكار للصنعاني كانوا جايبين له نسختين من اليمن، النسختين دول الشيخ محي رحمة الله عليه بعد ما حقق الكتاب اتخلص منهم، بحيث ان انت ما تروح دار الكتب ما تلقاش اي نسخة خطية لتوضيح الافكار. ليه؟ يقول لك ده من الكتاب الطبع خلاص. طبعا ما هواش عارف ان ممكن منهج التحقيق هيتغير، وان انت خلي الاصل الخط ده هو الثروة اللي كده. قال لك ابدا خلاص، لا تجد الان النسختين دول اللي هو اعتمد عليهم رحمه الله الا مفقودين، لا يوجد موجود حاجة منه. فقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في طبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم الآية. فده سبب النزول، هو اللي ارتضاه الخطيب البغدادي أن يكون مرفوع حكما، وهو اللي نص الحاكم في المعرفة عليه، ويبقى رأيه اللي هو ذكره في المستدرك خطوة بعد هذه، وهو انه قال اللي ملوش مجال للرأي فيه. لكن كما ذكرت لكم يبقى ان يقرأ كتاب التفسير وينظر ما فيه، لاننا اللي اتسع وقتي ولقيته انه بينقل حاجات غير المغيبات كذلك، فهل نعتبرها مرفوع؟ حسب الأمثلة اللي صرح فيها إنها ما تعتبرش، لأنه نبه وقال اللي زيها يدخل، يبقى إذن اللي مش زيها لا يدخل. هذا ما يمكن أن يفهم من صنيع الحاكم. وفي جميع الأحوال كلام الحاكم ليس مطلقا، هو مقيد إما بما لا مجال للرأي فيه، وإما بما صرح به في المعرفة. على أنه قد يقال إنه يكفي في تسويغ الإخبار بالسبب البناء على ظاهر الحال. حكاية ظاهر الحال دي يعني مش مؤكدة أوي، يعني لا يصلح البناء عليها، وإن كان حصلت لكنها لا يصلح البناء عليها في الرب. الحكم بها كحديث مرفوع يعني صعب أن يكون هذا على حكاية ظاهر الحال، لأن ظاهر الحال لا ينضبط، وممكن أن يكون له عوامل أو أسباب لا يعني يتجه عليها أن يحكم برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الحاكم يكسر من تصحيح هذه الروايات على شرط الشيخين على شرط الشيخين على شرط الشيخين. كما لو سمع من الكفار كلاما ثم أنزل الله تعالى ما يناقضه، إذ الظاهر أنه نزل ردا عليهم من غير احتياج إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنزل بسبب كذا، فقد وقع الإخبار منهم بالكثير بناء على ظاهر الحال. طبعا على ظاهر الحال، إنه ظاهر الحال إنه مدام صحابي وحضر الوحي وتكلم عن ان دي نزلت، فهي الايات لا تنزل الا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك قرآن نزل بعد وفاته، فهو لما يقول نزلت في كذا معناه أنه هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا، وأنه يذكر شيئا لما وقع في حياته عليه الصلاة والسلام. ومن قول ذلك ومن ذلك قول الزبير رضي الله عنه في قصة الذي خاصمه في شراج الحرة: إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. برضو دي في التخريج، انت لما تشوفها الحديث اذا رجعت لرواياته في البخاري تجد انه هو مدار الروايات الحديث على الإمام الزهري، سواء في البخاري أو في مسلم أو في أبي داود أو النسائي اللي هم أخرجوا الحديث. ففي رواية واحدة من طريق واحد في الصحيح إنه هو سيدنا عبد الله بن الزبير أقسم إن الآية دي نزلت في هذا السبب والله. وفيه رواية من رواية ثلاثة من كبار الثقات عن الزهري إنه هو قال أظن إن هي نزلت في كذا. فأما تيجي أنت تخرج على الطريقة اللي هو ما كانش فيه زمان يخرجوا بالطرق، تلاقي انت الإحالة هي عند فضيلة الشيخ. طبعا احنا كنا في القسم ساعة ما كان هو بيعمل الرسالة دي، ما كانش الطرق يعني داخلة في التخريج، ما كناش نعلم الطلاب. انا ما كنتش بدرس في الوقت ده تخريج، كنت زبون بس، لكن كان الأكثرية ما يدخلوش الطرق في التخريج. لكن الموضع ده كان لازم تدخل الطرق في التخريج، أو هو من المواضع التي تدل على أن تخريج الحديث بمتنه دون سنده يعتبر قصور، وإنما لا بد أن يدرس. أن إحنا إمتى بقى احتاجنا نخرج الطرق هناك ونعمل حكاية الخلاف عن الراوي؟ لما قالوا درس يا فلان العلل. انت عارف اللي هو واحد يجيبك او انت تجيب واحد عشان يدهلك البيت تقول له هات لي احسن الخمال، لان هو انت اجير عنده. اسمحوا لي عشان خاطر انا فيه مطاردة. يا دكتور محمد رحمة الله، انا هخلص الدرس واجيلك على طول ان شاء الله. تحت امرك يا مولانا. سلامة الله. سلامة الله. مع السلامة. فهنا الحديث ده أما تلاقي الإحالة دي يعني يعتبر الشيخ عبد الكريم جاي على نفسه كمان في التوسع. ولو قال أخرجه البخاري وكل ذو صفحة ما حدش هيقول له فين أنت فيه، وكان ده كافي. وكنا نكتب في الخطط كده: إذا وجدت كلاما للعلماء ذكرته، ومفهوم المخالفة ما لقيتش ما ذكرش. الحمد لله الآن القسم اللي احنا كنا فيه الآن هو يعتبر عمدة في يعني في المملكة في علم علل الحديث، والذين تخرجوا منه وانتقلوا إلى فروع جامعات أخرى هم مرجع حتى الآن في هذا، وأصبحوا يخرجوا الحديث بسنده ويقولوا الخلاف على الراوي جزاي، وإن مين اللي يرجح ومين اللي ما يرجحش. وكان مجرد تخريج الحديث اللي فيه خلاف على الراوي مشكلة. ليه؟ لأنه متعودين إنها سكة زي أهو كتابه. لما قال الشيخ السخاوي إن بعض الروايات فيها شك، اضطر الشيخ بارك الله فيه انه يقول دي طريق ابن جريج، وكلامه ده من طريق ابن جريج يعتبر سابق للمستوى اللي كان موجود. لان ما كانش فيه حاجه اسمه تدور بعد الصحابي ورا، ما تجيبش ورا ابدا. فان احتجت اللي ورا تجيب مجمع الزوائد عشان يقول لك رجال وثقات. يا سلام اما تقول رجال وثقات خلاص. احنا برضو بينا كده لحد ما ربنا سبحانه وتعالى هيئ لنا الشيخ الطيب، ودي مش والله ما هي مجاملة له، وادخل علم علل الحديث لاول مرة في تاريخ كليات اصول الدين، وعلم دراسة الاسانيد مادة مستقلة ولم تكن كذلك قبل وجود هذا الرجل، رغم ان كنا عندنا يعني قيادات في الحديث تملك القرار، لم تكن تحتاج إلا الهمة فقط. تفضل يا مولانا. فهنا ما ينفعش إنك تخرج الحديث ده الشاهد وتقول في البخاري جزء كذا صفحة كذا وفي مسلم، إنما تقول كده أهو أخرجه الإمام البخاري في موضع من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب، والليث إمام كبير، وأخرجه في الموضع الثاني من طريق معمر بن راشد عن ابن شهاب، وأخرجه في الموضع الثالث من طريق شعيب بن الليث عن ابن شهاب، فأصبحوا كام؟ ثلاثة من كبار الثقات. بينما الرواية اللي فيها إن عبد الله بن الزبير بيقسم أن الآية نزلت جاءت من طريق ابن جريج وحده. الشيخ بارك الله فيه بيشير الى نسخة هنا انه جاء شاهد من غير طريق ابن جابر ايضا فيه الجزم، لكن اما تدرس انت سنده تلاقي انه هو ما يقومش ابدا الثلاث طرق دول، فيفضل الراجح هو الرواية التي قال فيها عبد الله أحسبه آية نزلت في كذا، وفرق بين ما يقول أحسب أنها نزلت فليس جازما، وبين ما يقسم أنها نزلت، وده اللي هو الترجيح والروايتين الاثنين في الصحيح. لماذا؟ لأن أصل الحديث ثابت. تفضل مولانا. وهو ان كان في بعض الروايات جزم الزبير، يعني طبعا انا اتصور انه برضه ما رجعش الشيخ السخاوي، بس هو كويس انه قال انه بعض الروايات فيها، يعني كان يقدر يقول من طريق ابن جريج وان من طريق كذا، هو عالم فاضل، لكن ايضا كذلك لا يطلب منه او لا نستطيع ان نعرف السبب اللي خلاه يعني يخرج على سبيل الاجمال. وطبعا احنا بنركز على كده ليه؟ لما بنيجي دلوقتي نقول للطلبة او للمشايخ الافاضل زملائنا خرجوا الطرق، يقول لك ما السخاوي اهو، السخاوي انت احسن من السخاوي، السخاوي ما هو طمس على الطرق اهو، اشمعنى انت اللي محملها؟ بيعتبر هذا السلوك منهج. يا جماعة الخير، ده الموضوع مش موضوع منهج، ده الرجل بيكتب مصطلح فذكر ما تيسر له بدليل الحاكم قبل كده، قال لك لا، طالما فيه ناس بتخرج بالطريقة بتاعتنا دي يبقى انت ما تعملش حاجة، وبالتالي نطلع احنا جيل زي الجيل اللي هو قبل ما الازهر يفتح اصلا. طب ليه؟ ما هي الناس دلوقتي خلاص ما أصبحش يكفي هذا في صحيح البخاري نفسه، الطرق لها تأثيرها، يقول لك لا ده دي حنبلة في الطريق. فضل يا مولانا. فالراجح الأول وإن كان لا يجزم به الراجح الأول إنه هنا من ضمن المواضع التي يترجح فيها الشك على اليقين، لأنه هو في الثلاثة قال أحسب الآية نزلت من رواية الثقات الكبار عن الزهري، وفي واحدة بس من رواية ابن جريج اللي قال والله إنها نزلت في كذا. تفضل يا مولانا. وإن كان كذلك فطرقه الاحتمال. وأما التقييد في قائد طرقه الاحتمال اللي هو احتمال الرفع وعدمه. وأما التقييد في قائل ما لا مجال للرأي فيه بكونه ممن لم يعرف بالنظر في الكتب القديمة فسيأتي في سادس الفروع. أيوة، وهو مذكور أيضا في مثال الحاكم، بحيث أنه ما كانش يعوز أنه يتأخر، لكن هو على كل حال نبه عليه هنا كتر خير. والفرع الرابع. أيوة. وآخر لصدور ألفاظه ممن دون وأخر لصدور أخر ألفاظه. أخر بقى. وأخر لصدور ألفاظه ممن دون الصحابي. أيوة، الفرع الرابع ده يتكلم فيه، إحنا كل الفروع الثلاثة اللي سبقت كانت على ما يحصل من رواية الصحابة، انتقل دلوقتي إلى ما يحصل من رواية التابعين. إحنا نقول له ماشي كده، يقوم هو بعد ما يذكر مثالين للتابع يقول تتمة، قلب صفحة كده ولا حاجة يلاقي تتمة ويذكر فيها حاجة خاصة بالصحابي تاني. طب ما كنت خليتها مولانا مع الصحابي ده، قال لك والله هي ما جاتش إلا كده، كان لنا إمام القرية اللي احنا فيها هو صلى الركعة الأولى في الجمعة بسورة القارعة والثانية بالقارعة، فالناس من اللي بيصلوا وراه يعني بيروحوا يحضروا دروس، فقالوا يا شيخ عبد الباقي أنت تصلي الركعتين بسورة واحدة؟ قال والله أنا قريت القارعة في الأولى وجيت أقرأ واحدة ثانية جت علي على لسان القارعة، فقلت القارعة القارعة يلا. فكان مفروض التتمة دي انها تتحط مع الصحابي ويبقى في وحدة الموضوع. فتلاحظوا ان احنا الان انتقلنا الى العبارات اللي تفيد الرفع في تفريع، وانتقلنا في داخل التفريعات الى انها كانت تحتاج الى ان يضم المثيل الى مثيله داخل هذه التفريعات. فالتتمة اللي جاية دي كان مفروض تتحط فيما يتعلق بالصحابي حتى تصبح الفروع كلها خاصة بالتابعين. وأخرى لصدور ألفاظه ممن دون الصحابي قولهم أي التابعي، فمن دونه بعد ذكر الصحابي فمن دونه بقى يعني تابعي تابع تابعي كده يرفعه أو رفعه أو مرفوعا كحديث سعيد بن جبير. طبعا هو كويس أنه ذاكر بقى دي الصيغ وذكر لها أمثلة لحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى عن الأمة عن الكي رفع الحديث. أيوة، فذكر كلمة قولوا رفع الحديث، لأن التابع هنا اللي بيقول إن ابن عباس رفع الحديث، كلمة رفع الحديث دي من قول التابع الذي روى عن ابن عباس، فقال لك دي برضو حتى لو جاءت هكذا تعتبر من المرفوع حكما. وكذا قولهم يبلغ به يبلغ به، كذلك إذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر العبارة دي في حكم الرفع وإن لم تكن صريحة في ذلك. يبلغ به أو رواية أو يرويه يعني يقول أي واحدة من دول، ودي كلها موجودة في الكتب، لما تقروا أي يعني كتب من كتب الرواية تلاقوا العبارات دي موجودة، مثلا تلاقي في سنن الدارمي وتلاقي في سنن النسائي وتلاقي في كتب السنن بالذات والبيهقي والكتب دي تلاقي فيها العبارات دي كتير. كحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش. أيوة، ففيه كلمة يبلغ به. وبه عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين. وكحديث سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية: الفطرة خمس. فكلمة رواية اللي بيقولها التابعي فتعتبر دليل على الرفع. أو ينميه ينميه، كلمة ينميه، والتنمية دلوقتي كلنا بنقولها، التنمية المحلية والتنمية البشرية والتنمية اللي كذا، أهو دي ينميه يعني إيه؟ يرفعه. أو يميه بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم كحديث مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أن ينمي ذلك إلا أنه ينمي ذلك. أيوة. وكذا قولهم يسنده أو يأسره بكسر الساء يأسره مما الحامل عليه وعلى العدول عن التصريح بالإضافة إما الشك يعني يقول لك طب هو ليه ما قالش لماذا قال هو كزمامهم غير زمامنا دلوقتي الفارق بيننا وبينهم هو اتساع الزمم أو خرابها وانضباط الزمم في ذلك الوقت إنه ما كانش عنده الجرأة أو الضمير العلمي كما يقولون يسمح له إنه هو يقول شيء مش متأكد منه فسبب استعمالهم هذه الألفاظ هو كون الرواية فيها نوع من التوقف أو عدم التأكد الذي يجعله لا يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل عن التصريح بالإضافة إما الشك في الصيغة التي سمع بها وشوف بقى سمع يقول لك حدثنا وأخبرنا من العلماء من يقول زي الإمام أحمد يفرق بين حدثنا وأخبرنا فهو يقول لك ده من الإمام أحمد وده إمام أهل السنة أنا مش عايز أغير العبارة لحسن أبقى إيه أقل درجة تمسكا من الإمام أحمد أو هو الإمام أحمد باعتباره متأخر عن هؤلاء يقول الجماعة دول القدام كانوا بيتوقفوا أنا آخر أتوقف يعني كنت تجد ودي يمكن من حكمة الله سبحانه وتعالى لحفظ هذه السنة إن اللي هم موثقين كانت فعلا نياتهم على قدر المسؤولية وأنهم يرون أن حسابهم هو أمام من لا تخفى عليه خافية بغض النظر بقى أهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبي الله أو نحو ذلك كما سمعت أو حدثني وهو ممن لا يرى الإبدال أيوة إبدال حدثني بأخبرني أو بسمعت كما أفاد حاصله المنذري الإمام المنذري له ما أفاد حاصله ده كلام ابن حجر لكن أنا ما شفتش كلام المنذري ده ولا الإخوان اللي حققوا النص حولوا لمكان قول الإمام المنذري فيمكن يكون علق مثلا أثناء اختصاره لسنن أبو داود لأنه هو اختصر تقريبا الكتب الستة فيمكن يكون في أحد هذه المختصرات لكن عموما أنا ما وقفتش عليه إلا في ذكر الحافظ ابن حجر له في هذا لأن السخاوي نقل معظم الكلام ده من شيخ ابن حجر في النكت وإن لم يصرح أو طلبا للتخفيف وإيثارا للاختصار أو طبعا للتخفيف لأن كان الكتابة دي تكلم عشان خاطر يبقى عنده حبر ومعاه ألم يكتب حديث وأخبرنا كانت تفرق معاه الإمام أحمد بيقول لما لقيت الرجل اللي أسمع منه ما لقيتش لا ورق ولا ألم فكتبت في بطن الرحل بتاع الجمل اللي أنا راكب عليه تعالى شوف بقى دلوقتي الورق اللي بيترمي مكتوب ومطبوع وكده شوف كم يقول أو للشك في ثبوته كما قالهما شيخنا أو ورعا حيث علم أن المروية بالمعنى يعني كل هذه الاحتمالات واردة في السبب اللي كان يجعل التابعين يذكروا هذه العبارات غير الصريحة وهذه القدوة هي موجودة رفع أي مرفوع بلا خلاف كما صرح رفع يعني كل هذه الصيغ تعتبر من الرفع أي مرفوع بلا خلاف كما صرح به النووي واقتضاه قول ابن الصلاح وكل هذا وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا انتهى. أيوة، كل السبب اللي عمالين نوجع دماغكم فيه ده هو أن هذه العبارات إذا صادفتكم، لأنه أحيانا ما تلاقيش أنت رواية تسندك إلا الرواية المروية بهذا، فأنت تقول والله هي إن كانت من قول الصحابي إلا أن لها حكم الرفع، فيتغير درجة الاحتجاج. ويدل لذلك مجيء بعض المكني به بالتصريح، بعض المكنى به، المكنى به بالتصريح، دي من الأشياء الجيدة، إنه تجد حديث في كتاب مذكور بصيغة كناية من الكنايات اللي ذكرناها دي، وفي كتاب تاني مصرح فيه بالرب، وده اللي هو بيطمئن يعني إلى أن هم لهم الحق في أن يعتبروا هذه الصيغ لها حكم الرب. ويدل لذلك مجيء بعض المكنى به بالتصريح، ففي بعض الروايات لحديث الفطرة خمس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها لحديث سهل ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال مالك ينمي أن يرفع الحديث. أيوة، والاصطلاح في هذه اللفظة موافق للغة، قال أهلها نميت. يعني ينمي دي بالذات ما هيش غريبة، هو نبه عليها وساب الباقي لأن فيه يعني إيه وضوح، قال إن يعني اللغة تؤيد هذا إنه يبقى بمعنى يرفع الحديث. قال أهلها نميت الحديث إلى غيري نميا إذا أسندته ورفعته. وكذا في قوله وأنهى أمتي عن الكي دليل لذلك، فانتبه لهذه الألفاظ وما أشبهها مما الاصطلاح على الكناية بها عن الرفع. أيوة، لكل اللي هو اهتم بها دي الشيخ السخاوي، الحقيقة كتب المصطلح في هذه التفريعات السخاوي يعتبر من زياداته عليها على غيره من الكتب، وهي تفيد كما عرفتم في تحديد درجة المروي وأنه يعتبر مرفوع ولا لا. تتمة، التتمة دي اللي بقول لكم عليها، أن هي دي راجعة للصحابي مع أنه هو شغال في إيه في التابعي، فيمكن افتكرها أو قابلته يعني أو كده، بس انت اما تعمل بحث ما تقولش كده، لان احنا بيجيني بعض شغل الطلبة يعني في البداية يعمل كده تتمة وتنبيه، اعلم يا سيدي على عيننا وراسنا كأنه هو جاب الديب من ديله، اعلم ويملى الصفحتين اللي جايبهم نقراهم، اعلم اعلم اعلم، وهو ما بيقولش شيء جديد، انما هو معذور انه ايه الراجل في بداية الطريق، فعمل ما تقول له وقف يكون هو ايه عدى شوية يعني، فبلاش يعني اعلم دي عشان خاطر ايه قد يكون ما تذكره معلوم. وقع في بعض الأحاديث قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، وهو في حكم قوله عن الله عز وجل. هذا الحديث القدسي، ان انت قلت اللي لما التابعي يقول عن الصحابي يرفعه يبقى مرفوع، طيب لما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه يبقى يرفعه يوديه فين؟ قال لك ده يبقى الحديث القدسي، فالفايدة دي خاصة بالحديث القدسي، إذا قال النبي الصحابي عن حديث الرسول أن الرسول يرفعه، فدي كان مفروض تتحط بقى في أقوال الصحابي، لكن هي جت كده، إحنا ممكن لما نكتب نضمها إلى ما يتعلق بالصحابي، يبقى وحدة الموضوع تساعد على استيعابه. وأمثلته كثيرة. أيوة، أمثلته ده كثيرة في الأحاديث القدسية. منها حديث حسن عند البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه، إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. نعم، وهذا من الأحاديث الإلهية. فالأحاديث القدسية لا اسمين، الأحاديث القدسية نسبة إلى القدس، وهو المعبر به عن الله سبحانه وتعالى، ويسمى جبريل بإيه؟ الله أكبر. وهذا من الأحاديث الإلهية، وقد جمع منها ابن المفضل الحافظ طائفة وأفردها غيره. ابن المفضل دوت يعوز تعليقه، والشيخ عبد الكريم جزاه الله خير معلق عليه ومعرف باسم الكتاب، فهو من علماء المالكية المصريين المقدسيين، وهو متوفى سنة 611 هجرية. وإحنا بنحتاج إلى الكلام عنه لأمرين. الأمر الأول إن كتابه ده نسخته الوحيدة في العالم هي اللي موجودة في الأزهرية، وإن كلنا معاشر المصريين لم نكتشفها، وجاءتني للتحكيم محققة عن غير طريقنا. ليه؟ لأن هم ناس بيبحثوا، احنا لا، عايزين واحد يلقنك ايه العيا يا فلان ده، انا قابلت كتاب، وبعد ما تقول له يقول لك والنبي مش ممكن صورة منها. ليه يعني؟ اسمحوا لي، هي تنبلة يعني مش محمودة. لكن الشاهد انه الكتاب وكثير من نوادر الأزهرية كلها محققة بغير طريق الأزاهرة. ليه؟ زهد في عالم المخطوطات او نوع ما سميه انت بقى، انا بنقول لك الواقع وانت سميه كما تحب. فالكتاب طبعا دي اهميته او أهمية التنبيه عليه. ايضا ان الامام السخاوي لما نبه عليه معناته شاف نسخته، فلا يوجد عن النسخة دي حسب ما شفناها بقى بعد ما كنا عم اي اشارة ان السخاوي اطلع عليها، فيبقى كان فيه نسخ منها افتقدت كما افتقد الكثير. المهم انها موجودة، وان الامام ابن المفضل ده يروي فيها وفي غيرها من مؤلفاته النادرة الوجود. طبعا هي من نسخه ما وجدت في ألمانيا بس، عند الجماعة الخواجات اللي هم أصلا بيصدروا لنا كل ما يضر بالإسلام وناخده، عندهم اللي ينفعنا حد يروح له، نادر أما واحد يروح. هو تصديق لحديث لآية لأضلنهم، أهو اللي عايز يغير الآية يغيرها. إبليس قال له ربنا مش أنت هتطلعني من الجنة، أنا هضل لك كل دول اللي أنت بتطلعني عشانه، ومشي كلامه هو وكلامنا كلنا ما هوش ماشي. فمخطوطات الراجل ده مفرقة في العالم بما فيه. برضو كان له كتاب تاني في الأربعينات، نسخة ألمانيا دي احنا لقينا نسخة تانية لها في الأزهرية أيضا مفهرسة على إنها كتاب كتاب مسند. ليه؟ لأن ما فيش على المخطوطة حاجة. الشاهد إنه ده قيمة هذا الرجل والاهتمام به، مع انه هو طبعا ساب القدس وقعد في اسكندرية ومات طبعا في مصر، وكان يملي الحديث في جامع عمرو بن العاص، لان بعض كتب اللي هي وصلت لنا مكتوب انه املاها في الجامع العتيق، والجامع العتيق اللي هو فينا عارف يطلق على جامع عمرو بن العاص. الثاني حاجة الرجل ده ميت سنة 611، كانوا هم العلماء كثير منهم اتفقوا انه يحذفوا الاسانيد، ان اللي عنده كتاب مسند يا جماعة يخفف على الناس بحذف الاسانيد. هو قال لا، انا الى ان اموت لن اخرج كتابا الا باسانيدي، حتى كتاب اللي هو الحديث الاربعون، هو اربعين حديث، الاربعون الالهية دي اخرجها بسنده وشرط ان تكون من الصحيحين. والشرط ده مهم ليه؟ لانه كل ما نقول للناس اعملوا الاسانيد يقول يا اخي البخاري ما خلاص استقر، انتوا بتدوروا بعد البخاري ليه؟ كان هؤلاء الناس في سنة 600 يروا انه مع وجود البخاري لازم اسانيده تنتقل الى من بعده ولا تتوقف. ويبقى احنا كده بنسبح ضد التيار. يقول كده هو في أوله أخرجتها بشرط الصحة وجعلتها من الصحيحين، فهي لكن لما تروح ما تلاقيش إنه دخل من طريق البخاري، لا إنه مستخرج على البخاري، بحيث إنه هو يدخل يا من طريق شيخ البخاري يا من طريق شيخ شيخه، فيبين إن لا، خلوا الأسانيد وحافظوا عليها لأن هي دي اللي بتقاوم الإلحاد، ليس أشد على أهل الإلحاد من الإسناد. ده النقطة الثانية، بس هم دول اللي أردنا أن احنا ننبه لهم بخصوص هذا الرجل. فضل مولانا. الكتاب طبع فضلة خيرك، لكني طبعت جهة كلية يعني علمية، فيفضل بقى لحد ما يمضي عليه 5 سنين فيبقى المحقق يحق له انه هو يطبعه في جهة تانية. وطبعا مطبوعات الجهات العلمية كثيرا ما تحجب عن طلبة العلم، لكن انا باعتبار زبون يعني ايه دخلت في الموضوع، تصدقوا علي بنسخة لاننا من موارد الصدقة. قول يا عم. وان يقل واحد من الالفاظ الفرع الخامس نقلناه، الفرع الخامس نقلناه، وبنشكر الدكتور أيمن إنه هو يعني جزاه الله خير باعتبارنا يعني بنعمل تحت إدارته سكت عنا المقرئين، فنسأل الله أن يسكته. على الدوام من أجل المصلحة العامة. وإن يقل واحد من الألفاظ المتقدمة في الفروع قبله من راو في الفرع، بقى خليه في الفرع، في الفرع يعني الواو دي في الفرع قبله، عشان هو ايه هيمسك من كلمة ايه يرفعه. قال لك طب انت قلت لو النبي عليه الصلاة والسلام قال يرفعه يبقى قدسي، طب لو ان اللي قال يرفعه دي من التابعين يبقى حكمها ايه، لان احنا شغالين في التابعين. بسم الله. وان يقل واحد من الالفاظ المتقدمه في الفروع في الفرع قبله من راو عن تابع من التابعين وهو الفرع الخامس. ايوه. وقدم على ما بعده لاشتراكه مع الذي قبله في اكثر صنيع في اكثر صياغه وتوالي كلام ابن الصلاح. وتوالى كلام ابن الصلاح. فمرسل مرفوع بلا خلاف، ولذا قال ابن القيم جزما قلت ومن السنة كذا عنه أي عن التابعي فقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التابعي السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة 9 تكبيرات. نقلوا تصحيح وقفه على الصحابي من الوجهين اللذين حكاهما النووي في شروحه لمسلم والمهذب والوسيط لأصحاب الشافعي، أهو موقوف متصل أو مرفوع مرسل، وهو ممن صح أي النووي، وهو أي النووي نعم، وهو ممن صحح أيضا أولهما. وحينئذ فيفرق بينها وبين ما قبلها من صيغ هذا الفرع حيث اختلف الحكم فيهما بأن يرفع الحديث تصريح بالرفع وقريب منه ما ذكر معها بخلاف من السنة، فيطرقها احتمال إرادة سنة الخلفاء الراشدين، فكثيرا ما يعبرون بها فيما يضاف إليهم. طبعا هي واضح كده أن هو التابعي لما يقول يرفع الحديث هيبقى اللي يقول اللي أدنى منه، فمعروف أنه ما فيش صحابي، وبالتالي هيبقى مرسل بمعنى أنه مرفوع ولكن إسناده منقطع، يعني الرفع ثابت لكن الإسناد ليس متصلا. فعندما يقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث يكون موصول، عندما يقول التابعي يرفع الحديث يكون الحديث مرسل وهو مرفوع كذلك، لأن الرفع لا يتعارض مع الإرسال لكن يتعارض مع الوقف. وقد يريدون سنة البلد، وهذا الاحتمال وإن قيل به في الصحابي فهو في التابعي. طبعا الصيغة دي أخف أو فيها الخلاف أكثر من الصيغة الأولى يرفع، لأن يرفع الأولى ما فيهاش اختلاف إن هو مرسل ومرفوع مرسل، لكن من السنة حتى أصلا لما يقولها الصحابي حصل فيها خلاف، فما بالك لما يقولها التابعي. وهذا الاحتمال وإن قيل به في الصحابي فهو في التابعي أقوى، ولذلك اختلف الحكم في الموضعين كما افترق فيما تقرر من التابعي نفسه. نفسه. نعم، ألحق الشافعي رحمه الله بالصحابة سعيد بن المسيب في من السنة، فروى في الأم عن سفيان عن أبي الزناد قال: سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: فقلت سنة. قال سعيد: سنة. قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحوار ده يؤيد أنه هو كده، لكن ما يؤيدش أن هي كل ما قيل مرة سنة يبقى زي الصيغة دي، لأن مش كل صيغة مشفوعة بهذا الحوار، إلا أنه الأصرح منها ما سيذكره عن علي بن المديني بعده، فسيذكر أن دي عامة، قاعدة عامة، لكني عبارة الشافعي تدل على أنها اعتبرت لها الرفع لأنه حصل فيها محاورة بين سعيد وبين الذي يروي عنه، فالمحاورة دي هي اللي تؤيد أنه هو يعني يرجح أن تكون سنة. إنما كلام ابن المديني يقول إذا قال سعيد سنة فهي مطلقا سواء بحوار أو بدون حوار فهي تعتبر، فهناك فرق بين الصيغة التي حكيت عن الشافعي وبين العبارة الآتية التي ذكرت من كلام ابن المديني، كان ابن المديني يعتبرها بدون حوار، والتي حصلت من الشافعي بحوار استفسر سعيد ليتأكد منه هل هي سنة أو لا. وكذا قال ابن المديني: إذا قال سعيد مضت السنة فحسبك به. فدي بقى تعميم بعد، يعني ليس بدون حوار، إذا قال سعيد مضت السنة خلاص. وحينئذ فهو مستثنى من التابعين كالمرسل على ما سيأتي. أما إذا جاء عن التابعي كلنا مستثنى هو من التابعين من حيث قبول مراسيله وأن هو له خصوصية، أن قالوا يعني درست أو خرجت مراسيله فوجدت إن هي موصولة من طريق آخر. أما إذا جاء عن التابعي كنا نفعل، فليس بمرفوع قطعا ولا بموقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة بل مقطوع. أيوة، لأنه هو يعتبر نسبته إليه أقرب من نسبته إلى من فوقه، فإن أضافه احتمل الوقف. إن أضافه إلى زمن الصحابة يعني، لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم له، ويحتمل عدمه لأن تقرير الصحابي لا ينسب إليه بخلاف تقريره صلى الله عليه وسلم. نعم، وذو احتمال للإرسال والوقف. أيوة، يعني من العبارات التي تحتمل الأمرين. وذو احتمال للإرسال والوقف نحو أمرنا بالبناء للمفعول بكذا إذا أتى منه أي من التابعي للغزالي في المستصفى، ده يدل الغزالي وهيجي يقول غيره أن العبارات دي كلها مستفادة من كتب علماء الأصول، وأنه ليس هناك يعني تباعد بين علوم مصطلح الحديث وبين علوم مصطلحات أصول الفقه في كثير من الأبحاث. وأنا اللي يقرأ منكم كتب الأصول خاصة الموسعة يجد إن فيه تفاصيل كثيرة في الأبحاث اللي تناولتها كتب المصطلح كتب الأصول وفتها أكثر، مثل معرفة من تخبر روايته ومن ترد. إذا أخذت المبحث ده في كتاب تدريب الراوي تجد إن في عوز، في نقص أو قصور أو عدم وضوح في جوانب منه. إذا قريته مثلا عند الزركشي في البحر المحيط تلاقي إن تفاصيل كثيرة إمام السيوطي لم يذكرها، وكذلك الإمام السخاوي وكتب المصطلح عموما، اعتمادا على أن أو إحسانا على الظن بأن طالب علم الحديث يراجع هذه في مظنتها. كذلك ببحث النسخ، النسخ في كتب المصطلح تلاقي كتير من الجزئيات اللي احنا عايزين نحقق الأمر فيها ما يجيش إلا من كتب أصول الفقه. كذلك الموضوعات اللي موجودة دي في هذا الموضع من السخاوي. ولذلك المباحث المشتركة أنا أنصح يعني كل إخواننا والسامعين أن يحاولوا يقرأوا فيها في كتب الأصول، فسيجدوا جوانب في كتب المصطلح غير واضحة وموضحة في كتب الأصول أكثر مما هو مذكور في كتب المصطلح. ومرجع عدم وفائها في كتب المصطلح أن هم ناظرين لكده، إن هي لها مظنة تانية أوسع تراجع فيها. فإنه قال: إذا قال التابعي أمرنا بكذا يحتمل أنه يريد أمر الشارع أو أمر كل الأمة، أفيكون حجة أو بعض الصحابة؟ لأنه هيبقى إجماع، إذا قال كل الأمة هيبقى إجماع. أو بعض الصحابة فلا، ومن ذلك ينشأ احتمالا الرفع والوقف. أيوه. ولكن قوله فيكون حجة كأنه يريد قوله اللي هو الغزالي، اللي هو بيعلق على كلام الغزالي في المستصفى. وطبعا هو له الشيخ كتاب المستصفى، له كتاب المستصفى وله كتب أخرى أيضا فيها المباحث الأصولية، المنخول كذلك. أيوه. ولكن قوله فيكون حجة كأنه يريد في الجملة إن شمل الأول فإنه مرسل، ثم إنه لم يصرح بترجيح واحد منهما. نعم، يؤخذ من كلامه ترجيح إرادة. خلي بالك من طريقة إنه ما يكون النص يعني محبوك وهم عايزين يستنتجوا منه، بيبقوا يبحثوا عن دلالة ليست مصرح بها، فيعتبروا مثلا الاقتصار على قول واحد مما تعددت الأقوال في ترجيح، ويعتبروا تقديم قول من الأقوال في الأول ثم ذكر بقية الأقوال بعده أن البدء به ترجيح، وهكذا يعني يأخذوا من النص دلالات لا تكون مصرح بها وقد تكون بعيدة الفهم على من لم يمارس هذه المؤلفات. يؤخذ من كلامه ترجيح إرادة الرفع أو الإجماع، وذلك أنه قال بعد قوله فلا: لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته. كل دي طبعا استنتاجات أو احتمالات، ومعروف أن القرائن الاحتمالية دي بتبقى قابلة للخلاف فيها، لكن إذا ما لقيناش اللي هي فبتكون أحسن من أنك أنت تنشئ تعليل من عندك قد لا يكون متداولا بين أهل العلم، فيبقى الموجود أولى. وجزم أبو نصر بن الصباغ. جزم يعني قال كلمة واحد حكم واحد، ما قالش خلاف. لما يكون الكلمة فيها أقوال وهو يقول واحد يقول لك جزم به، فيبقى ده ترجيح برضو. وجزم أبو نصر بن الصباغ في العدة في أصول الفقه. طبعا الكتاب ده مفقود، مش موجود إلا النقول عنه، بأنه مرسل. وحكى في سعيد بن المسيب هل يكون ما يأتي به من ذلك حجة، وجهين. أيوة. وأما إذا قال التابعي كانوا يفعلون كذا، فلا يدل كما قال النووي في شرح مسلم تبعا للغزالي على فعل جميع الأمة، بل على عدم البعض فلا حجة فيه. ده برضو كلها دي بل على جميع الأمة بل على البعض. بل على البعض فلا حجة فيه، إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع. ما يقول عند الإجماع خلاص، يبقى احنا نقلنا بقى من إن دي صيغة تفيد الرفع إلى صيغة تفيد الإجماع، يعني نقلنا إلى دليل آخر ليس نقليا، فيكون نقلا للإجماع وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف. أيوة. والذي قاله أكثر الناس واختاره الغزالي أنه لا يثبت، وذهبت طائفة وهو اختيار الرازي إلى ثبوته، وبه جزم الماوردي وقال كل ده يرجح أو يعرفكم أن المبحث رغم ارتباطه برفع الحديث ووقفه إلا أنه راجع إلى الأصوليين، لأن هم الذين يقررون الاستدلالات والأدلة، وعندهم تدرج في درجات الأدلة، إن الدليل الفلاني أقوى من الدليل الفلاني، وصريح اللفظ أقوى من كناية اللفظ، والنص أقوى من إلى، يعني هو اللي يعرفك فعلا لما تقراه يعرفك إنك أنت حتى لو ما لقيتش شرح لنص نبوي تقدر أنت تشرحه، بعكس ما لو استنيت لما حد يشرحه لك، يعني بيبقى العوز في هذه الحالة قليل. وليس آكد من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس آكد. وليس آكد من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي هو الإجماع يعني. وهي تثبت به. اللي بخبر الواحد. نعم. قال وسواء كان من أهل الاجتهاد أم لا. كل ده الموضوع يبان لكم إن ليست كل الأقوال بدرجة واحدة. ليست كل الأقوال، وإنما لابد من معرفة قائلها ومعرفة مرتبته حتى يكون قيمة القول. أما إذا قال لا أعرف بينهم فيه خلافا، فإن كان من أهل الاجتهاد فاختلف أصحابنا فأثبت الإجماع به قوم ونفاه آخرون، برضو بناء على تعليلات وتفسيرات. وإن لم يكن ليه؟ لأنه يقول لك أصلا المجتهد مفروض انه هو عنده إحاطة اكثر من المقلد، فبناء على كونه موصوب بالاجتهاد انه يكون احاط بجزئيات المسألة التي يريد ان يصدر فيها حكما باجتهاده، هذا هو الاصل في الاجتهاد. لكن انت تيجي على مسألة اول مرة تطرق سمعك وتقول انا هجتهد فيها، يبقى ده يعني شغلة عافية، ما هي شغلة علم. وإن لم يكن في أهل الاجتهاد ولا ممن أحاط علما بالإجماع والاختلاف لم يثبت الإجماع بقوله. والله أعلم. وقفنا عند السادس، الفرع السادس، ونستسمعكم هذه المرة في الإطالة لأن عندنا امتحان، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليه. خلاص يا شيخ؟ لا درس هنقعد الأسبوع اللي جاي ولا عشان امتحانات؟ لا الامتحانات الأسبوع الجاي هنقعد. لا هنقعد تحت أي ظرف عشان ما ينفعش إن احنا نقطم الموضوع. طب ماشي، سؤالين خلاص، سؤالين لا يزيدوا عشان خاطر ان احنا منتظرين اللجنة بس لو سمحت. حكم الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناد حديث معاذ بن أنس في مسند أحمد بالحسن، ونفس الإسناد في سنة أبو حكم عليه بالضعف، فأيهما أي قولين؟ والله أنتم ما تدخلوناش في أحكام الشيخ شعيب عشان إحنا مش عايزين نتكلم في الناس، هو طبعا الأحكام خارج الدراسات الأكاديمية فيها توسع، وأنا مش هقول تفاصيل، لكن أنا أقول لكم أمر تقيسوا انتوا عليه. إحنا لما روحنا عشان خاطر نتفاهم مع الشيخ شعيب بارك الله فيه على طريقة الحكم على الحديث في مسند أحمد، فأحد تلاميذه قدم لنا ملزمة 16 صفحة، خلي بالك من 16 صفحة دي، وهي عندي، وكاتب عنوانها المنهج الصحيح في الحكم على الحديث في 16 صفحة. فما تدخلوناش في الأحكام للشيخ شعيب، بس هي أفضل من لا شيء، ده اللي أقدر أقوله، لكن أي تفاصيل تاني ما تعرضوناش ليه. هو اللي احنا ماشيين عليه، اللي احنا ماشيين عليه في غير يعني في الأماكن اللي درسنا فيها، إنه ما عدا الصحيحين يعاد دراسة إسناده ويحكم عليه بناء على بحث الباحث، وبتتغير بقى أحكام في كده يعني كثيرة جدا. لكن طبعا لما جينا هنا لقينا حتى واحد قبلك وقالك سلام عليكم الحديث صحيح، تقول ده فلان قال لي سلام عليكم. فهذا لا، المفروض أن يعاد الحكم على هذه الأحاديث بناء إذا كان بحث، أما إذا كان واحد ليس عنده أهلية ينقل عن الشيخ شعيب ولو وجد الحكم ده هو مش مقتنع به، لكن ينسبه إلى صاحبه. إذا لم تكن ذا أهلية انسب الحكم إلى قائله، تخرج من العهدة. عندك أهلية ما عدا الصحيحين ادرسوا، وستجد أنك تختلف مع الذين حكموا عليه، كما اختلف المتقدمون كذلك في التصحيح والتضعيف، لأنه يظهر لنا من القرائن الآن ما لم يكن ظاهرا لمن حكم من قبل. فضل. هذا السلام يقول: استشهد الإمام العجلوني حديث أبي سعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. في أبي داود بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراش قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا في صحيح مسلم، وهل هذا مستساغ؟ لأن اللفظ وإن كان سواء فالمقام مختلف. المقام ما يغيرش اللفظ، واللي عايز يعرف الشواهد كويس يقرأ مجلد في المستدرك. المستدرك الحاكم محدث وفقيه، فيعرفك كيف يكون اللفظ ده شاهد لهذا اللفظ، بينما انت قبل ما تقرأ يهيئ لك ان ده في الشرق وده في الغرب. سبب البعد بيننا وبين الحاكم ايه؟ ان الحاكم كان قاري دلالات الالفاظ عند الاصوليين وعارفها، واحنا لا اصوليين ولا فروعيين. دلالات الالفاظ يا اخواننا اللي عند الاصوليين تساعد على معرفة الشاهد، لان النفي ممكن ان يستشهد به للاثبات، لانه يقتضي الاثبات، والإثبات ممكن أن يستشهد به للنفي لأنه يقتضي كذلك النفي. بس دي تعوز أنك تقرأ شوية، يعني ما تتقلبش إمام مرة واحدة، تقرأ شوية وتشوف هو بيجيب شواهد إزاي، والشاهد بيتجزأ ولا لا. بتلاقي أحاديث موضوعة وفيها ألفاظ من الصحيحين، تبتدي تطلعها تقول لا دي مش موضوعة، دي ما هيش موضوعة، وتسيب الباقي، لأنه هو ده اللي يتحول على الناس دول. يعني عايزة ممارسة الأول قبل الإمامة. والله الموفق.